إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال قتادة: الأذن الواعية أذن عقلت عن الله وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عز وجل. قال مكحول: طيب، وروى مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند نزول هذه الآية: سألت ربي أن يجعلها أذن علي. قال مكحول: فكان علي رضي الله عنه يقول: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فنسيته إلا وحفظته. ذكره الماوردي. ذكره الماوردي. وعن الحسن نحوه. ذكره الثعلبي. قال: لما نزلت وتعي أذن واعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي أن يجعلها أذن علي، أذنك يا علي. قال علي: فوالله ما نسيت شيئا بعده، وما كان لي أن أنسى. وقال برزة الأسلمي، أبو برزة، وقال أبو برزة الأسلمي: وقال أبو برزة الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلمك وأن تعي، وحق على الله أن تعي. عبد الله. قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. قال ابن عباس: هي النفخة الأولى للقيام. تعالى: هي النفخة الأولى لقيام الساعة، فلم يبق أحد إلا مات. وجاز تذكير ونفخ لأن تأنيث النفخة غير حقيقي، وقيل إن هذه النفخة هي الأخيرة. وقال: نفخة واحدة أي لا تثنى. قال الأخفش: ووقع الفعل على النفخة إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع، فقيل نفخة. ويجوز نفخة أيضا على نصبا على المصدر، ويجوز نفخة نصبا على المصدر، وبها قرأ أبو السمال. أبو السمال، قرأت أبو السمال، أبو السمال، أبو السمال، أبو السمال، السمال. طيب، وبها قرأ أبو السمال، أو يقال اقتصر على الإخبار عن الفعل، كما تقول: ضرب ضربا. وقال الزجاج: في الصور يقوم مقام ما لم يسم فاعله. قوله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. مهم الضبط. قوله تعالى: وحملت الأرض والجبال، قراءة العامة بتخفيف الميم. حملت أي رفعت من أماكنها، فدكت أي فتت وكسرت. دكة واحدة لا يجوز في دكة إلا النصب لارتفاع الضمير في دكة. وقال الفراء: لم يقل فدككن، لأنه جعل الجبال جملة، لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة، والأرض كالجملة الواحدة. ومثله أن السماوات والأرض كانتا رتقا، ولم يقل كن، وهذا الدك كالزلزلة، كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقيل دكت أي بسطت بسطة، بسطة واحدة. ومنه اندك سنام البعير إذا انفرش في ظهره. وقد مضى في سورة الأعراف القول فيه. وقرأ عبد الحميد عن ابن عامر: وحملت الأرض والجبال، وحملت الأرض والجبال بالتشديد على إسناد الفعل إلى المفعول الثاني، كأنه في الأصل: وحملت قدرتنا أو ملكا من ملائكتنا أو ملكا من ملائكتنا الأرض والجبال. ثم أسند الفعل إلى المفعول الثاني فبني له، ولو جاء بالمفعول الأول لأسند الفعل إليه، فكأنه قال: وحملت قدرتنا الأرض. ولا يجوز بناؤه للثاني على وجه القلب، فيقال: حملت الأرض الملك، كقولك: وحملت قدرتنا الأرض، وحملت قدرتنا الأرض. نعم. وقد يجوز بناؤه للثاني على وجه القلب، فيقال: حملت الأرض الملك، كقولك: ألبس زيد الجبة وألبست الجبة وألبست الجبة زيدا. حملت الأرض. نعم. قوله تعالى: فيومئذ وقعت. قوله تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قوله تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، وانشقت السماء أي انصدعت تفطرت، وقيل فانشقوا بنزول ما فيها من الملائكة. دليله قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقد تقدم: فهي يومئذ واهية، أي ضعيفة، يقال البناء يهي وهيا، فهو واه إذا ضعف جدا، ويقال كلام واه أي ضعيف، فقيل إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوفي في الوهي، في الوهي، ويكون ذلك لنزول الملائكة كما ذكرنا. وقيل لهول يوم القيامة، قيل واهية أي متخرقة. قاله ابن شجرة: مأخوذ من قوله وهي السقاء إذا تخرق، ومن أمثالهم: خل سبيل من وهى سقاؤه، ومن هريق بالفلاة ماؤه، أي من كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه. والملك يعني الملائكة اسم لله، على أرجائها أي على أطرافها حين تنشق، لأن السماء مكانهم. عن ابن عباس قال الماوردي، ولعله قول مجاهد وقتاده، وحكى الثعلبي عن الضحاك قال: على أطرافها مما لم ينشق منها. يريد أن السماء مكان الملائكة، فإذا انشقت صاروا في أطرافها. وقال سعيد بن جبير: المعنى والملك على حافات الدنيا، ينزلون إلى الأرض ويحرسون أطرافها. وقيل: إذا صارت السماء قطعا تقف الملائكة على تلك القطع التي ليست متشققة في أنفسها. وقيل: إن الناس إذ رأوا جهنم هالتهم فيندوا كما تند الإبل، نعم. فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا رأوا ملائكة فيرجعون من حيث جاءوا. وقيل: على أرجائها ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النار من السوق إليها، وفي أهل الجنة من التحية والكرامة. وهذا كله راجع إلى معنى قول ابن جبير ويدل عليه: ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، على ما بيناه هناك. والأرجاء النواحي والأقطار بلغة هذيل، واحدها رجا مقصورة، وتثنيته رجوان مثل عصا وعصوان. قال الشاعر: فلا يرمى بي الرجوان أني أقل القوم من يغني مكاني. ويقال ذلك لحرف البئر والقبر. قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال ابن عباس: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك. وعن الحسن: الله أعلم كم هم، ثمانية أم 8000. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن حملة العرش اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله تعالى بأربعة آخرين فكانوا ثمانية. ذكره الثعلبي. وخرج الماوردي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمله اليوم أربعة وهم يوم القيامة ثمانية. وقال العباس بن عبد الملك: هم ثمانية أملاك على صورة الأوعالي. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: إن كل ملك منهم أربعة أوجه، وجه رجل ووجه أسد ووجه ثعلب ووجه نسر، وكل وجه منها يسأل الله الرزق لذلك الجنس. فلما أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قول أمية بن أبي الصلت: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنصر الأخرى وليث مرتضه، والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورض، ليست بطالعة لهم في رسلها إلا معذبة، وإلا تجلد. وإلا تجلدي ولا تجلده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. وفي الخبر أن فوق السماء السابعة ثمانية أوعال، بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء، وفوق ظهورهن العرش. ذكره الشيري وخرج الترمذي من حديث العباس بن عبد المطلب، فقد مضى في سورة البقرة بكماله، وذكر نحوه الثعلبي ولفظه. ما في حديث مرفوع أن حملة العرش ثمانية أملاك على صورة الأوعال، ما بين أظلافها إلى ركبها مسيرة 70 عاما للطائر المسرع. وفي تفسير الكلبي: ثمانية أجزاء من 9 أجزاء من الملائكة، وعنه ثمانية أجزاء من 10 أجزاء من الملائكة. ثم ذكر عدة الملائكة بما يطول ذكره، حكى الأول عنه الثعلبي والثاني القشيري. وقال الماوردي عن ابن عباس: ثمانية أجزاء من 9 وهم الكروبيون. والمعنى: ينزل بالعرش. ثم إضافه: لا صح، والملائكة الكروبيون دول أيضا لا صح. السلام عليكم. والمعنى ينزل العرش ثم أضافه ثم إضافة العرش إلى الله تعالى كإضافة البيت، وليس البيت للسكنى، فكذلك العرش. ومعنى فوقهم أي فوق رؤوسهم على السدي. والعرش الاستواء عليه. أنا سبحانه وتعالى. قال السدي: العرش تحمله الملائكة الحملة فوقهم، ولا يحمل حملة العرش إلا الله. وقيل فوقهم أي إن حملة العرش فوق الملائكة الذين هم في السماء على أرجائها، وقيل فوقهم أي فوق أهل القيامة. قوله تعالى: فيومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما النص الآية؟ لا قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قوله تعالى: يومئذ تعرضون أي على الله، دليله عرضوا على ربك صفا، وليس ذلك عرضا يعلم به ما لم يكن عالم به، بل معناه الحساب وتقرير الأعمال عليهم للمجازاة. وروى الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. خرجه الترمذي. قال: ولا يصح من قيبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه: لا تخفى منكم خافية، أي هو عالم بكل شيء من أعمالكم. فخافية على هذا المعنى خفية، كانوا يخفونها من أعمالهم. قال ابن شجرة: وقيل: لا يخفى عليه إنسان، أي لا يبقى إنسان لا يحاسب. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يخفى المؤمن من الكافر، ولا البر من الفاجر. وقيل: لا تستتر منكم عورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة. وقال الكوفيون: إلا عاصما لا يخفى بالياء، لأن تأنيث الخافية غير حقيقي، نحو قوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. اختاره أبو عبيد لأنه قد حال بين الفعل وبين الاسم المؤنث الجار والمجرور الباقون بالتاء، واختار أبو حاتم لتأنيث الخافية. قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، إعطاء الكتاب باليمين دليل على النجاة. وقال ابن عباس: أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وله شعاع كشعاع الشمس. قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات هيهات، زفته الملائكة إلى الجنة. ذكر الثعلبي، وقد ذكرناه مرفوعا من حديث زيد بن ثابت بلفظه ومعناه في كتاب التذكرة: والحمد لله، فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، أي يقول ذلك ثقة بالإسلام وسرورا بنجاته، لأن اليمين عند العرب من دلائل الفرح، والشمال من دلائل الغم. قال الشاعر: أبيني أبيني أفي يمنى يديك جعلتني، فأفرح أم صيرتني في شمالك. وبيني أبني وبيني وبيني أفي يمنى يديك جعلتني، فأفرح أم صيرتني في شمالك. ومعنى هاؤم تعالوا، قاله ابن زيد. قال مقاتل: هلما، وقيل أي خذوا، ومنه الخبر في الربا: إلا هاء وهاء، أي يقول كل واحد لصاحبه خذ. قال ابن السكيتي والكسائي: العرب تقول: هاء يا رجل اقرأ، والاثنين هاؤما يا رجلان، وهاؤما يا رجال، وللمرأة هاء بكسر هي هائي هائي بكسر الهمزة، وهاؤما وهاؤمن وهاؤمن، أصل هاكم هاكم هاكم النساء، والأصل هاكم، فأبدلت الهمزة هاكم هاكم، فأبدلت الهمزة. عبد الله بيرن، سمع عبد الله بيرن ليه؟ مين عبد الله؟ ارفع يا عبد الله كده. مين عبد الله؟ صياد عبد الله أبو عبد الله. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: والأصل هاكم، فأبدلت الهمزة من الكاف. فقالها القتيبي وقيل إنها كلمة وضعت لإجابة الداعي عند النشاط والفرح. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه أعرابي بصوت عال، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: ها يطول صوته، وكتابيه منصوب بهاء، كتابية كتابية منصوب بهاء عند الكوفيون، وعند البصريين عند اقرأوا منصوب بها منصوب بهاء عند الكوفيين وعند البصريين اقرأ ها أيوة عند الكوفيين اه بها كوفيون يعني وعند البصريين اقرأوا لأنه أقرب العاملين، والأصل كتابي، فأدخلت الهاء لتبين فتحة الهاء. وكان الهاء للوقت يكتب أخواته حسابية، فأدخلت الهاء لتبين فتحة الياء فأدخلت الهاء لتبين فتحة الهاء. وكان الهاء فتحة للوقت الياء وكذلك في أخواته فتحة الياء كتابية أنا دماغي شغلة الصراحة. أحسن الله عليكم. قال: فأدخلت الهاء لتبين فتحة الياء، وكان الهاء للوقف وكذلك في أخواته أخواتية في أخواته أخواته، حسابية وبعد كده حسابية ومالية، مالية سلطانية ما أنا وكذلك في وبرضه أخواته أخواتية حسابية ومالية وسلطانية في القارعة. ما هي؟ وقراءة العامة بالهاء فيهن في الوقف والوصل معا، لأنهن وقعن في المصحف بالهاء فلا تترك. نعم واختار أبو عبيد أن يتعمد الوقف عليها ليوافق اللغة في إلحاق الهاء في السكت ويوافق الخط. وقرأ ابن محيص ومجاهد وحميد ويعقوب بحذف الهاء في الوصل وإثباتها في الوقف فيهن جمع، معاك تليفونه ووافقهم حمزة توصل في على المالية وسلطانية وما هي في القارعة. وجملة هذه الحروف سبعة، واختار أبو حاتم قراءة يعقوب ومن معه اتباع للغة، ومن قرأهن في الوصل بالهاء فهو على نية الوقف. إني ظننت أي أيقنت علمت، عن ابن عباس وغيره، وقيل أي إني ظننت أي إن يؤاخذني الله بسيئاتي عذبني، فقد تفضل علي بعفوه ولم يؤاخذني بها. قال الضحاك: كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين، ومن الكافر فهو شك. نعم أحسن الله بكم سيدي. قال: فقد تفضل علي بعفوه ولم يؤاخذني بها. قال الضحك: كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين، ومن الكافر فهو شك. وقال مجاهد: ظن الآخرة يقين، وظن الدنيا شك. وقال الحسن في هذه الآية: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، والمنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. أني ملاق حسابية أي في الآخرة، ولم أنكر البعث، يعني إنه ما نجا إلا بخوف من يوم الحساب، لأنه تيقن أن الحساب أن الله سيحاسبه فعامل للآخرة، فهو في عيشة راضية أي في عيش يرضاه إلا مكروه فيه. وقال أبو عبيدة: والفضاء راضية أي مرضية، كقوله: ماء دافق أي مدفوق. وقيل: ذات رضا أي يرضى بها صاحبها، مثل لبن لابن وتامر أي صاحب اللبن والتمر. وفي الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انهم يعيشون فلا يموتون ابدا، ويصحون فلا يمرضون ابدا، وينعمون فلا يرون بؤسا ابدا، ويهبون فلا يهرمون ابدا. قوله تعالى: في جنه عاليه اي عظيمه في النفوس، قطوفها دانيه اي قريبه التناول، يتناولها القائم والقاعد والمضطجع، على ما ياتي بيانه في سوره الانسان. والقطوف جمع قطف بكسر القاف، وهو ما يقطف من الثمار، والقطف بالفتح المصدر، والقطاف بالفتح والكسر وقت القطف. كلوا واشربوا أي يقال لهم ذلك هنيئا، أي يقال لهم ذلك هنيئا لا تكدير فيه ولا تنغيص، بما أسلفتم قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية أي في الدنيا. وقال: كلوا بعد قوله، فهو في عيشة راضية قوله: فأما من أوتي ومن يتضمن معنى الجمع. وذكر الضحاك أن هذه الآية نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وقاله مقاتل. الآية التي تليها في أخيه الأسود بن عبد الأسد في قول ابن عباس الضحاك، أيضا قاله الثعلبي، ويكون هذا الرجل وأخوه سبب نزول هذه الآيات، ويعم المعنى جميع أهل الشقاوة وأهل السعادة يدل عليه قوله تعالى: كلوا واشربوا. وقد قيل ان المراد بذلك كل من كان متبوعا في الخير والشر، اذا كان الرجل راسا في الخير يدعو اليه ويامر به ويكثر تبعوه عليه، دعي باسمه واسم ابيه فيتقدم حتى اذا دنا اخرج له كتاب ابيض بخط ابيض في باطنه السيئات وفي ظاهره الحسنات، فيبدا بالسيئات فيقراها فيشفق ويصفر وجهه ويتغير لونه، فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه سيئاتك وقد غفرت لك. فيفرح عند ذلك فرحا شديدا، ثم يقلب كتابه فيقرأ حسناته فلا يزداد إلا فرحا، حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه حسناتك قد ضوعفت لك. فيبيض وجهه ويؤتى بتاج فيوضع على رأسه ويكسى حلتين ويحلى كل مفصل منه ويطول 60 ذراعا وهي قامة آدم صلى الله عليه وسلم، ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم وبشرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا. فإذا أدبر قال: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. قال الله تعالى: فهو في عيشة راضية في جنة عالية، فهو في عيشة راضية أي مرضية قد رضيها، في جنة عالية في السماء قطوفها ثمارها وعناقيدها دانية أدنيت منه. فيقول لأصحابه: هل تعرفوني؟ فيقولون: قد غمرتك كرامة من أنت؟ فيقول: أنا فلان ابن فلان، أبشر كل رجل منكم بمثل هذا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي قدمتم في أيام الدنيا. وإذا كان الرجل رأسا في الشر يدعو إليه ويأمر به فيكثر تبعه عليه، نودي باسمه واسم أبيه فيتقدم إلى حسابه، فيخرج له كتاب أسود بخط أسود في باطنه الحسنات وفي ظاهره السيئات، فيبدأ بالحسنات فيقرأها ويظن أنه سينجو. فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه حسناتك وقد ردت عليك، فيسود وجهه ويعلوه الحزن ويقنط من الخير. ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته فلا يزداد إلا حزنا ولا يزداد وجهه إلا سوادا. فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه سيئاتك وقد ضعفت عليك، أي يضاعف عليه العذاب، ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل. قال: فيعظم للنار وتزرق عيناه ويسود وجهه ويكسى سرابيل القطران، ويقال له: انطلق إلى أصحابك وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا. فينطلق ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يتمنى الموت، هلك عني سلطانيه. تفسير ابن عباس: هلكت عني حجتي، وهو قول مجاهد وعكرمة والسدي والضحاك. وقال ابن زيد: يعني سلطانيه في الدنيا الذي هو الملك. وكان هذا الرجل مطاعا في أصحابه، قال الله تعالى: خذوه فغلوه، قيل: يبتدره 100,000 ملك ثم تجمع يده إلى عنقه، هو قوله عز وجل: فغلوه أي شدوه بالأغلال، ثم الجحيم صلوه أي اجعلوه يصل الجحيم، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا، الله أعلم بأي ذراع، قاله الحسن. وقال ابن عباس: 70 ذراعا بذراع الملك ولا الجبار، 70 ذراعا بذراع الملك. وقال نوف: كل ذراع 70 باعا، وكل باع أبعد ما بينك وبين مكة، وكان في رحبة الكوفة. وقال مقاتل: لو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص. وقال كعب: إن حلقة من السلسلة التي قال الله تعالى ذرعها 70 ذراعا، أن حلقة منها مثل جميع حديد الدنيا فاسلكوه. قال سفيان: بلغنا أنها تدخل في دبري حتى تخرج من فيه. وقاله مقاتل والمعنى: ثم اسلكوا فيه سلسلة. وقيل: تدخل عنقه فيها ثم يجر بها. وجاء في الخبر أنها تدخل من دبره وتخرج من منخريه. وفي خبر آخر: تدخل من فيه وتخرج من دبره. فينادي أصحابه: هل تعرفوني؟ فيقولون: لا، ولكن قد نرى ما بك من الخزي، فمن أنت؟ فينادي أصحابه: أنا فلان ابن فلان، لكل إنسان منكم مثل هذا. قلت: هذا التفسير أصح ما قيل في هذه الآية، يدل عليه قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه، خرجه الترمذي، لقد ذكرنا في سورة سبحان، فتأملوا هناك: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، أي على الإطعام، كما يوضع العطاء في موضع على الإعطاء. قال الشاعر: أكفر بعد رد الموت عني وبعد عطائك 100 الرتاعة؟ أراد بعد إعطائك. فبين أنه عذب على ترك الإطعام وعلى الأمر بالبخل كما عذب بسبب الكفر، والحض والتحريض والحث. وأصل طعامي أن يكون منصوبا بالمصدر المقدر، والطعام عبارة عن العين، وأضيف للمسكين للملابسة التي بينهما. ومن أعمل الطعام كما يعمل الإطعام فموضع المسكين نصب، والتقدير على إطعام المطعم المسكين، فحذف الفاعل وأضيف المصدر إلى المفعول. ماشي. بس عبد الله. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. قوله تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم، خبر فليس. قوله له ولا يكون الخبر قوله هاهنا، لأن المعنى يصير ليس هاهنا طعام إلا من غسلين، ولا يصح ذلك لأن ثم طعاما غيره، وهاهنا متعلق بما في له من معنى الفعل. والحميم هاهنا القريب، أي ليس له قريب يرك له ويدفع عنه، وهو مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار، كأنه الصديق الذي يرك ويحترق قلبه له. والغسلين فعلين من الغسل، نعوذ بالله، فكأنه ينغسل من أبدانهم وهو صديد أهل النار السائل من جروحهم وفروجهم. عن ابن عباس، وقال الضحاك والربيع بن أنس: هو شجر يأكله أهل النار، والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. الأخفش، ومنه الغسلين، وهو من غسل من لحوم أهل النار ودمائهم. نعم شيخ. قال الأخفش يعني. نعم. قال الأخفش: ومنه الغسلين، وهو من غسل من لحوم أهل النار ودمائهم. وزيد فيه الياء والنون كما زيد في عفرين. وقال قتادة: هو شر الطعام وأبشعه. قال ابن زيد: لا يعلم ما هو ولا الزقوم. وقال في موضع آخر: ليس لهم طعام إلا من ضريع. يجوز أن يكون الضريع من الغسلين. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى: فليس له اليوم هاهنا حميم إلا من غسلين. ويكون الماء الحار ولا طعام، أي وليس لهم طعام ينتفعون به، لا يأكله إلا الخاطئون أي المذنبون. وقال ابن عباس: يعني المشركين. وقرئ الخاطئون الخاطئون ولا الخاطون خاطئون الخاطئون بإبدال الهمزة ياء. نعم. والخاطئون بطرحها، والخاطون بطرحها. وعن ابن عباس رضي الله عنه: ما الخاطون؟ كلنا نخطو. وروى أبو الأسود الديلي: ما الخاطئون؟ إنما هي الخاطئون نصابون. وعن ابن عباس: ما الخاطون؟ كلنا نخطو. وروى عنه أبو الأسود الدؤلي: ما الخاطون؟ وروى عنه ولا وراء أبو الأسود الدؤلي؟ وروى عنه أبو الأسود الدؤلي: ما الخاطون؟ إنما هو الخاطئون نصابون، إنما هو الصابئون. نعم، يعني بتكلم في مسألة الهمز وغير الهمز. نعم. ويجوز أن يراد الذي يتخطون الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله عز وجل. قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، المعنى: أقسم بالأشياء كلها ما ترون منها وما لا ترون. ولا صلة، وقيل هو رد لكلام سبق، أي ليس الأمر كما يقوله المشركون. وقال مقاتل: سبب ذلك أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمدا ساحر، وقال أبو جهل شاعر، وقال عقبة كاهن. فقال الله عز وجل: فلا أقسم، أي أقسم. وقيل: فلا ها فلا وقيل فلا ها هنا نفي للقسم. كذا لا هنا ها هنا نفي للقسم، أي لا يحتاج في هذا إلى قسم لوضوح الحق في ذلك. وعلى هذا جوابه كجواب القسم، إنه يعني القرآن، لقول رسول كريم يريد جبريل، قاله الحسن والكلبي ومقاتل. دليله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. وقال الكلبي أيضا والكتبي: الرسول هاهنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله: وما هو بقول شاعر، وليس القرآن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول الله عز وجل. ونسب القول إلى الرسول لأنه تاليه ومبلغه والعامل به، كقولنا: هذا قول مالك. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قوله تعالى: وما هو بقول شاعر، لأنه مباين لصنوف الشعر كلها، ولا بقول كاهن، لأنه ورد بسب الشياطين وشتمهم، فلا ينزلون شيئا على من يسبهم. وما زائدة في قوله قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون، والمعنى قليلا تؤمنون وقليلا تذكرون، وذلك القليل من إيمانهم هو أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، ولا يجوز أن تكون مع الفعل مصدرا وتنصب قليلا بعد بما بعد ما، لما فيه من تقديم الصلة لأن ما عمل فيه المصدر من صلة المصدر. وقرأ ابن محيصن وابن كثير وابن عامر ويعقوب ما يؤمنون ويذكرون بالياء، الباقون بالتاء لأن الخطاب قبله وبعده، أما قبله فقوله تبصرون، وأما بعده فما منكم الآية، فما منكم الآية تنزيل من رب قوله تعالى تنزيل من رب العالمين، قوله تعالى تنزيل أي هو تنزيل من رب العالمين، وهو عطف على قوله إنه لقول رسول كريم، أي إنه لقوله رسول، أي إنه لقوله رسول كريم، وهو تنزيل من رب العالمين. قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، تقول أي تكلف وأتى بقول من قبل نفسه، وقرئ ولو تقول على ولو تقول على البناء للمفعول لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة والقدرة، أي لأخذناه بالقوة، ومن صلة زائدة، وعبر عن القوة والقدرة باليمين لأن قوة كل شيء في ميامنه، قاله الكتبي، وهو معنى قول ابن عباس ومجاهد، ومنه قول الشماخ إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، أي بالقوة. عرابة اسم رجل من الأنصار من الأوس. وقال آخر ولما رأيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيميني. وقال السدي والحكم باليمين بالحق، قال تلقاها عرابة باليمين أي بالاستحقاق. وقال الحسن لقطعنا يده اليمين، وقيل المعنى لقبضنا بيمينه عن التصرف، قاله نفطوية. وقال أبو جعفر الطبري إن هذا الكلام خرج مخرج الإذلال على عادة الناس في الأخذ بيد من يعاقب، كما يقول السلطان لمن يريد هوانه خذوا يديه، أي لأمرنا بالأخذ بيده وبالغنا في عقابه. ثم لقطعنا منه الوتين، يعني نياط القلب، أي لأهلكناه، وهو عرق يتعلق به القلب إذ انقطع مات صاحبه. قاله ابن عباس وأكثر الناس، قال إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين. وقال مجاهد هو حبل القلب الذي في الظهر وهو النخاع، فإذا انقطع بطلت القوى ومات صاحبه. والموتون الذي قطع وتينه. وقال محمد بن كعب إنه القلب ومراقه وما يليه. قال الكلبي إنه عرق بين العلباء والحلقوم، والعلباء عصب العنق، وهما علباوان بينهما ينبت العرق. وقال عكرمة إن الوتين إذا قطع لا إن جاع عرف ولا إن شبع عرف. قوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. قوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما نفي وأحد في معنى الجمع، فلذلك نعته بالجمع، أي فما منكم قوم يحجزون عنه، كقوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، هذا جمع لأن بين لا تقع إلا على اثنين فما زاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس قبلكم، لفظه واحد ومعناه الجمع سودي، نعم أحسن الله إليكم، لأحد سود الرؤوس قبلكم لفظه واحد ومعناه الجمع، ومن زائدة والحجز نعم المنع، وحاجزين والحجز والحجز المنع وحاجزين يجوز أن يكون صفة لأحد على المعنى كما ذكرنا، فيكون في موضع جر والخبر منكم، ويجوز أن يكون منصوبا على أنه خبر ومنكم ملغا، ويكون متعلقا بحاجزين، ولا يمنع الفصل به من انتصاب الخبر في هذا، كما لم يمتنع الفصل به في إن فيك زيدا راغب، قوله تعالى وإنه يعني القرآن لتذكرة للمتقين، أي للخائفين الذين يخشون الله، ونظيره فيه هدى للمتقين على ما بيناه أول سورة البقرة، وقيل المراد محمد صلى الله عليه وسلم، أي هو تذكرة ورحمة ونجاة. قوله تعالى وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. قوله تعالى وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، قال الربيع بالقرآن وإنه لحسرة يعني التكذيب، والحسرة الندامة، وقيل أي وإن القرآن لحسرة على الكافرين يوم القيامة إذا رأوا ثواب من آمن به، وقيل هي حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على معارضته عند تحديهم أن يأتوا بسورة مثله. وإنه لحق اليقين يعني أن القرآن العظيم تنزيل من الله عز وجل، فهو لحق اليقين، وقيل أي حقا يقينا لا يكونن ذلك حسرة عليهم يوم القيامة. فعلى هذا وإنه لحسرة أي لتحسر، فهو مصدر بمعنى التحسر، فيجوز تذكيره. وقال ابن عباس إنما هو كقولك لعين اليقين ومحض اليقين، ولو كان اليقين نعتا لم يجز أن يضاف إليه، كما لا تقول هذا رجل الضعيف، وقيل أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظين، فسبح باسم ربك العظيم أي فصل لربك، قاله ابن عباس، وقيل أي نزه الله عن السوء والنقائص. تمت سورة الحق، نبدأ. أحسن الله إليكم. سورة المعارج، وهي مكية باتفاق، وهي 44 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، قرأ نافع وابن عامر سأل سائل بغير همزة، سأل سائل، نعم سأل سائل، سأل سائل، نعم، الباقون بالهمز، فمن همز فهو من السؤال، والباء يجوز أن تكون زائدة، ويجوز أن تكون بمعنى عن، والسؤال بمعنى الدعاء، أي دعا داع بعذاب. عن ابن عباس وغيره يقال دعا على فلان بالويل ودعا عليه بالعذاب، ويقال دعوت زيدا أي التمست إحضاره، أي التمس ملتمس عذابا للكافرين، وهو واقع بهم لا محالة يوم القيامة. وعلى هذا فالباء زائدة كقوله تعالى تنبت بالدهن، وقوله وهزي إليك بجذع النخلة، فهي تأكيد، أي سأل سائل عذابا واقعا للكافرين، أي على الكافرين، وهو النضر بن الحارث حيث قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزل سؤاله وقتل يوم بدر صبرا، وهو عقبة بن أبي معيط لم يقتل صبرا غيرهما، قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل إن السائل هنا هو الحارث بن النعمان الفهري، وذلك أنه لما بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه من كنت مولاه فعلي مولاه، ركب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته بالأبطح، ثم قال يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك، وأن نصلي خمسا فقبلناه منك، ونزكي أموالنا فقبلناه منك، وأن نصوم شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك، وأن نحج فقبلناه منك، ثم لم ترضى بهذا حتى فضلت ابن عمك علينا، أفهذا شيء منك أم من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو ما هو إلا من الله، فولى الحارث وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر فوقع على دماغه فخرج من دبره فقتله، فنزلت سأل سائل بعذاب واقع الآية، وقيل إن السائل هنا أبو جهل وهو القائل لذلك قاله الربيع، وقيل إنه قول جماعة من كفار قريش، وقيل هو نوح عليه السلام سأل العذاب على الكافرين، وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي تفسيرية؟ نعم أي تفسيرية، أي دعا عليه السلام بالعقاب وطلب أن يوقعه الله بالكفار وهو واقع بهم لا محالة، وامتد الكلام إلى قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا أي لا تستعجل فإنه قريب، وإذا كانت الباء بمعنى عن وهو قول قتادة فكأن سائلا سأل عن العذاب بمن يقع أو متى يقع، قال الله تعالى فاسأل به خبيرا أي سل عنه، وقال علقمة فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، أي أنت تشهد؟ أنا بشهد تشهد من العقمة أي عن النساء، ويقال خرجنا نسأل عن لما بتيجي سيرة النساء بس إن شاء الله بيوشكوا بيوردوا بتحلو لا ده بسود صح ما شاء الله بنضرب بك المثل في فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب أي عن النساء إذا قل مال المرء أو شاب فليس له في ودهن نصيب وقبل ما يشب والله سيد أي عن النساء، ويقال خرجنا نسأل عن فلان وفلان، فالمعنى سألوا بمن يقع العذاب خرجنا نسأل عن فلان وبفلان خرجنا نسأل عن فلان وبفلان نعم، فالمعنى سألوا بمن يقع العذاب ولمن يكون، فقال الله للكافرين، قال أبو علي وغيره، وإذا كان من السؤال فأصله أن يتعدى إلى مفعول وغيره نسكت بقى القول جاي بعد كده، قال أبو علي وغيره وإذا كان من السؤال نعم، قال أبو علي وغيره وإذا كان من السؤال فأصله أن يتعدى إلى مفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما، خلي بالك تعمل تشد في لحيتي ها مش لازم نقول أيوة كده قدام الناس، وإذا كان من السؤال فأصله أن يتعدى إلى مفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما، وإذا اقتصر على أحدهما جاز أن يتعدى إليه بحرف جر فيكون التقدير سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم أو المسلمين بعذاب أو عن عذاب، ومن قرأ بغير همز فله وجهان، أحدهما أنه لغة في السؤال وهي لغة قريش، تقول العرب سال يسل فسال يسال مثل نال ينال وخاف يخاف، والثاني أن يكون من السالان راو يوكا شادي يوكا نادي كذا يعني يلا وهي لغة قريش تقول العرب سال يسال مثل نال ينال وخاف يخاف، وثاني أن يكون من السيلان، ويؤيده قراءة ابن عباس سال سيل، قال عبد الرحمن بن زيد سال واد من أودية جهنم نعوذ بالله، يقال له سائل وهو قول زيد بن ثابت، قال ثعلبي والأول أحسن كقول الأعشى في تخفيف الهمزة سالتان الطلاق إذ رأتاني قل مالي قد دمتماني بنكري ما يقول لي ماله خلاص مش عايزينك. وفي الصحاح قال الأخفش يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان، وقد تخفف همزته فيقال سال يسال، وقال ومرهق سال امتاعا بأصدته نعم، لم يستعن وحوامي الموت تغشاه، المرهق الذي أدرك ليقتل، والأصدة بالضم قميص صغير يلبس تحت الثوب. إذا هو مرهق سال إمتاعا بأصدته. بأصدته نعم. قال المهدوي: من قرأ سال جاز أن يكون خفف الهمزة بإبدالها ألفا وهو البدل على غير قياس، وجاز أن تكون الألف منقلبة عن واو على لغة من قال سلت أسال كخفت أخاف. قال النحاس: حكى سيبويه سلت أسال مثل خفت أخاف بمعنى سألت. وأنشد: سالت هذيل رسول الله فاحشة، ضلت هذيل بما سالت ولم تصبي، ويقال هما يتساولان. قال المهدوي: وجاز أن تكون مبدلة من سالت هذيل رسول الله فاحشة، ضلت هذيل بما سالت ولم تصبي. نعم متأخرا صلى الله عليه وسلم. ويقال هما يتساولان. قال المهدوي: وجاز أن تكون مبدلة من ياء من سال يسيل، ويكون سائل واديا في جهنم. عندك همز؟ أي نعم. سائل. ويكون سائل واديا في جهنم. فهمزة سائل. نعم. فهمزة سائل على القول الأول أصلية، وعلى الثاني بدل من واو، وعلى الثالث. واو. في الواو دي. واو. وعلى الثالث بدل من ياء. قال الكشيري: وسائل مهموز، لأنه إن كان من سأل بالهمز فهو مهموز، وإن كان من غير الهمز كان مهموزا أيضا، نحو قائل وخائف، لأن العين اعتل في الفعل واعتل في اسم الفاعل أيضا، ولم يكن الاعتلال بالحذف لخوف الالتباس، فكان بالقلب إلى الهمزة، ولك تخفيف الهمزة حتى تكون بين. نعم. واقع أي يقع بالكفار بين. واقع ولا يقع. واقع. نعم. واقع. نعم. واقع أي يقع بالكفار بين أنه من الله ذي المعارج. وقال الحسن: بين أنه من الله ذي المعارج. وقال الحسن: أنزل الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، فقال لمن هو؟ فقال للكافرين. فاللام في الكافرين متعلقة بواقع. وقال الفراء: التقدير بعذاب للكافرين واقع. فالواقع من نعت العذاب، واللام دخلت للعذاب لا للواقع، أي هذا العذاب للكافرين في الآخرة لا يدفعه عنهم أحد. وقيل إن اللام بمعنى على، والمعنى واقع على الكافرين، وروي أنها في قراءة أبي كذلك. وقيل بمعنى عن، أي ليس له دافع عن الكافرين من الله، أي ذلك العذاب من الله ذي المعارج، أي ذي العلو والدرجات الفواضل والنعم. قاله ابن عباس وقتادته: فالمعارج مراتب إنعامه على الخلق، وقيل ذي العظمة والعلاء. بدأ يأول. وقال مجاهد: هي معارج السماء، وقيل هي معارج الملائكة، لأن الملائكة تعرج إلى السماء فوصف نفسه بذلك. وقيل المعارج الغرف، أي إنه ذو الغرف، أي جعل لأوليائه في الجنة غرفا. وقرأ عبد الله: ذي المعاريج بالياء، يقال معرج ومعراج ومعارج ومعاريج، مثل مفتاح ومفاتيح، والمعارج الدرجات، ومنه ومعارج عليها يظهرون، تعرج الملائكة والروح، أي تصعد في المعارج التي جعلها الله لهم. وقرأ ابن مسعود وأصحابه والسلمي والكسائي يعرج بالياء على إرادة الجمع، ولقوله: ذكروا الملائكة ولا تؤنثوهم. وقرأ الباقون بالتاء على إرادة الجماعة. والروح جبريل عليه السلام، قاله ابن عباس، دليله قوله تعالى: نزل به الروح. نعم. وقرأ الباقون بالتاء بالياء على رد بالتاء على رد الجماعه. نعم. انا قلت بالياء ولا بالتاء؟ تعرجوا بقى. نعم. وقرأ الباقون بالتاء على إرادة الجماعه. بالتاء تبقى الجماعه. والروح جبريل عليه السلام، قاله ابن عباس، دليله قوله تعالى: نزل به الروح الأمين. وقيل هو ملك آخر عظيم الخلقة. وقال أبو صالح: إنه خلق من خلق الله كهيئة الناس وليس بالناس. قال قبيصة بن ذؤيب إنه روح الميت حين يقبض إليه أي إلى المكان الذي هو محلهم وهو في السماء لأنها محل بره وكرامته. وقيل هو كقول إبراهيم إني ذاهب إلى ربي أي إلى الموضع الذي أمرني به. وقيل إليه أي إلى عرشه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال وهب والكلبي ومحمد بن إسحاق في عروج الملائكة إلى المكان الذي هو محلهم في وقت كان مداره على غيرهم لو صعد 50,000 سنة. وقال وهب أيضا ما بين أسفل الأرض إلى العرش مسيرة 50,000 سنة. وهو قول مجاهد وجمع بين هذه الآية وبين قوله في يوم كان مقداره 1,000 سنة في سورة السجدة فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة من منتهى أمره من أسفل الأراضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات 50,000 سنة. وقوله تعالى في ألف لام ميم تنزيل في يوم كان مقداره 1,000 سنة يعني بذلك نزول الأمر من السماء من سماء الدنيا إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد فذلك مقدار 1,000 سنة لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام. وعن مجاهد أيضا والحكم وعكرمة هو مدة عمر الدنيا من أول ما خلقت إلى آخر ما بقي 50,000 سنة. لا يدري أحدكم ما مضى ولا مضى؟ لا يدري أحد كم مضى ولا كم بقي إلى الله إلا الله عز وجل. وقيل المراد يوم القيامة أي مقدار الحكم فيه لو تولاه مخلوق 50,000 سنة. قاله عكرمة أيضا والكلبي ومحمد بن كعب. يقول سبحانه وتعالى وأنا أفرغ منه في ساعة. وقال الحسن هو يوم القيامة ولكن يوم القيامة لا نفاد له. فالمراد ذكر موقفهم للحساب فهو في 50,000 سنة من سني الدنيا ثم حينئذ يستقر أهل الدارين في الدين. وقال أمان هو يوم القيامة وقال يمان هو يوم القيامة 50 موطنا كل موطن 1,000 سنة. وقال ابن عباس هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة ثم يدخلون النار للاستقرار. قلت وهذا القول أحسن ما قيل في الآية إن شاء الله بدليل ما رواه قاسم بن أصبغ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقلت ما أطول هذا؟ فقال النبي صلى الله ما أطوله ما أطوله نعم. فقلت ما أطول هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لا يخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة نعم. لا أنا عندي علامة تعجب بس هو كده بقى طول وخلخبطني والله يعني عندي أطول وعلم التعجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لا يخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا. واستدل النحاس على صحة هذا القول بما رواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل لم يؤدي زكاة ماله إلا جعل شجاعا من نار تكوى بها جبهته وظهره وجنباه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين الناس. قال فهذا يدل على أنه يوم القيامة. وقال إبراهيم التيمي ما قدر ذلك اليوم على المؤمن إلا قدر ما بين الظهر والعصر. وروى هذا المعنى مرفوع وروية ولا وروى روي نعم وروي هذا المعنى مرفوعا من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحاسبكم الله تعالى بمقدار ما بين الصلاتين. ولذلك سمى نفسه سريع الحساب وأسرع الحاسبين ذكره الماوردي. وقيل بل يكون الفراغ لنصف يوم كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وهذا على قدر فهم الخلائق وإلا فلا يشغله شأن عن شأن وكما يرزقهم في ساعة كذا يحاسبهم في لحظة. سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه سئل عن هذه الآية وعن قوله تعالى: في يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال: أيام سماها الله عز وجل هو أعلم بها كيف تكون، وأكره أن أقول فيها ما لا أعلم. وقيل معنى ذكر 50,000 سنة تمثيل، وهو تعريف معنى ذكر 50,000 سنة تمثيل، وهو تعريف طول مدة القيامة في الموقف وما يلقى الناس فيه من الشدائد. والعرب تصف أيام الشدة بالطول وأيام الفرح بالقصر. قال الشاعر: ويوم كظل الرمح، ويوم كظل الرمح قصر طوله قصر طوله دم الزق عنا واصطفاك المزاهر. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له من ال... والموسيقى في الفرح، يعني في الفرح. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له من الله دافع في يوم كان مقداره 50,000 سنة تعرج الملائكة والروح إليه. وهذا القول هو معنى ما اخترناه والموفق الإله. الحمد لله، بارك الله، أحسن الله إليكم شيخنا.